كما قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. بهذه المناسبة أن الأرض يرثها عبادي الصالحون يتبين أنه لا يمكن أن نرث أرضا من أراضي الكفار ولو كانت مغتصبة منا إلا بعد فيش إلا بعد الصلاح. مهما عملنا من الأعمال لا يمكن أن نرث أرضا إلا بالصلاح، نرثها عبادي الصالحون. أما أن نرث الأرض بالدعاوى الجهلية بالقومية وما أشبه ذلك فلن يكون هذا. اللهم إلا أن يسلطنا الله على أحد من خلقه لا من أجل أننا أهل لأن نرث الأرض، ولكن لعقوبة هؤلاء فقد يكون. أما أن نرثها لاستحقاقنا الأرض فهذا لا يكون إلا بالصلاح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.